إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، وهي أعظم الدروس تأثيرا في القلب وفي الروح والبدن. وهذه الدروس التي يتعرف فيها المرء على ربه جل في علاه هي أشرف الدروس على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلومة، ليس أحد من أشرف من الله جل في علاه. ونحن على مشارف ختام هذا الكتاب الجليل، لطالما كنا معه وسرنا معه بفضل الله علينا وبمنه وكرمه، كتاب السنة لابن أبي عاصم، ونحن على مشارف الانتهاء منه. ونسأل الله للعلى أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله للعلى أن ييسر لنا إتمام شرح جميع كتب السلف المتقدمين، لأن العلم وثقل العلم يكون في هذه الكتب. فالمتأخرون ما هم إلا ظل لرأس، ولا أقلل من شأن ذلك، لهم إبداع، لكن المعين الصحيح الذي لا ينقض هو معين السابقين المتقدمين. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا معكم على الحق وأن يثبت لنا هذا الخير، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يسعدهم بهذه الجهود المباركة لخدمة دين الله جل وعلا، وأن يجعل ذلك من إخلاصا من القلوب، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. ونسأل الله أن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين، وأن ينشر بنا سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في فضل أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة رسول الله بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. شيخنا كل هذا مررنا عليه، كان المفروض من الأفضل أن تسعى طلحة رسول. كل هذا قد مررنا عليه. طلحة طلحة والزبير وسعد بن وقاص، بدأ بالزبير باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الزبير بن العوام رضي الله عنه. عن علي رضي الله عنه قال: استأذن قاتل الزبير على علي رضي الله عنه فقيل: قاتل الزبير، فقال: ليدخلن قاتل ابن صفية النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وعن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم قريظة: فداك أبي وأمي. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير وابن عمتي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أنه لما كان يوم الخندق واشتد الأمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟ فانطلق الزبير فجاء بخبرهم، ثم اشتد الأمر فقال: ألا رجل ينطلق إلى بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟ فانطلق الزبير ثلاثا فجاء بخبرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وعنه رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في مسجد المدينة، فلما انصرف قال: أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة؟ فأسكت القوم فلم يتكلم منهم أحد. قال: فقال ذلك ثلاثا فلم يتكلم منهم أحد. قال: فمر بي يمشي فأخذ بيدي فجعلت أمشي معه وما أحد مشى حتى حبس عنا خيل المدينة نخله وأفضينا إلى أرض براز، فإذا رجال طوال كأنهم الرماح مستصغرين بثيابهم من بين أرجلهم، فلما رأيتهم غشيتني رعدة شديدة حتى ما يمسكني رجلاي من الفرق، فلما دنوا منهم خط فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبهام رجله خطا، فقال: أقعد فيها في وسطها، فلما جلست فيها ذهب عني كل شيء كنت أجده. وعن حفص بن خالد قال: قدم علينا شيخ من الموصل فحدثني أنه صاحب الزبير بن العوام في بعض أسفاره، فأصابته جنابة بأرض قفر، فقال لي: استرني، فسترته، فحانت مني التفاتة إليه وهو يغتسل، فرأيته مجدعا بالسيوف، فقلت له: والله لقد رأيت بك آثارا ما رأيتها بأحد قط. قال: وقد رأيت ذاك؟ فقلت: نعم. قال: أما والله ما منها جراحة إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. باب في فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ وأوجب طلحة، يعني يوم أحد. وعن الله خير. مثلا الكلام هنا إذا أردنا أن نتكلم، نحن نتكلم الآن على جيل فريد ذكي نقي، من رام أن يصل إلى هذه الأمة المتقدمة، هذه الأمة التي جعلها الله جل وعلا رأسا في جميع الأمم، هذه الأمة التي جعلها الله شاما على جبين الدنيا في أثرها، هذه الأمة التي رفرف علمها ولم تخفض بحال من الأحوال إلا في هذه الأزمنة المتأخرة، هذه الأمة التي قال فيها الله جل وعلا مادحا إياها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الرمت أن تصل إلى الحقيقة، فاعلم أن هذه الأمة قد بلغت مبلغها وقد امتلكت ربوع الأرض مشارقها ومغاربها وعبدت العباد لرب العباد في مدة وليدة من عمر الزمن. إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب الكدية قال: الله أكبر، أعطيت الكنزين الأحمر والأصفر، أو قال: الأحمر والأبيض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنته فاطمة: لا بأس على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيده ما لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا ودر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد صارت هذه التعوى مسيرة الشمس في الأقطار، وهذه الأمة بأسرها قد امتلكت العباد كما قلنا في مدة وليدة من عمر الزمن. لما لا ولا عجب ولا غرو، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمة أو طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرها من خالفها أو خذلها. وهذه الأمة العظيمة، هذه الأمة المجيدة، هذه الأمة الممكنة، هذه الأمة التي جاءت بهذا الدين الخاتم، هذه الأمة التي شرفها الله جل وعلا بأعظم رسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أعظم الناس قدرا ومكانة وفضلا عند الله جل في علاه، صلى خلف أحد هذه الأمة الأنبياء والمرسلون، صلى خلف عبد الرحمن العوف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى خلف أبي بكر، وصلى عيسى، وسيصلى عيسى إن شاء الله في آخر الزمان خلف المهدي تشريفا وتكرمة لهذه الأمة. لأن المهدي عندما يرى عيسى عليه السلام بوصفه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فيتأخر بعدما استوت الصفوف ليصلي، فيقول له عيسى: لا، تقدم أنت على ما أنت في مكانك، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. هذه الأمة مشرفة معظمة عند الله جل وعلا. وإن سألت لما هذه الأمة قد تقدمت هذا التقدم، لما هذه الأمة قد تمكنت هذا التمكين في هذه المدة الوليدة من عمر الزمن، أقول لك: لأن الله جل وعلا ربى هؤلاء الصحابة على يد النبي صلى الله عليه وسلم، واصطنعهم لنفسه، فباعوا الغالي والنفيس من أجل الله جل وعلا، باعوا أنفسهم حقا لله جل وعلا، كانوا من الصادقين، كانوا من المتقين، كانوا من الصالحين، كانوا فضلاء كرماء. من أراد أن يأتسي فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوم اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لنشر دعوته ولنصرة دينه ولرفع لوائه وغاياته، قوم هم أبر الناس قلوبا، وهم أعمق الناس علما، وهم أحسن الناس خلقا، وهم أصدق الناس حديثا، وهم أقل الناس تكلفا، وأعظم الناس زهدا في هذه الدنيا وطلبا للآخرة. هؤلاء قوم أحسن الناس خلقا، وقد رأينا من أمثلة الأمثلة العظيمة التي ضربوها لنا وأروع الأمثلة بحسن أخلاقهم وأحسن الناس وأصدق الناس عدلا. أرأيت كيف قال الكافر عندما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نائما تحت ظل الشجرة ويسأل عن أمير المؤمنين عن قصره؟ قالوا هذا أمير المؤمنين. فتعجب الرجل وقال: عجبا يا عمر، حكمت فعدلت فأمنت فنمت، يا عمر نمت آمنا للعدل الذي نشرته بين الناس. الغرض المقصود هذه الأمة الممكنة وهذا الجيل الفريد الذكي النقي، ما كان الأمر هكذا عبثا، لا والله، إن الله جل وعلا قد اختارهم على عينه واصطفاهم الله جل وعلا الناس وصدرهم للناس دعوة ونشرا لهذه الدعوة وتمكينا لهذا الدين. لذلك ترى أبو بكر رضي الله عنه فهو أعظم الناس قدرا، ولو وزن بالأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لوزنها، وعمر بن الخطاب جاء بعده لو وزنت الأمة لو وزن بالأمة وزنهم رضي الله عنه وارضاه، ثم عثمان ثم علي، وهكذا طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد، هؤلاء العشرة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. سيبقى معنا الحديث هذا على مدار الكلام على هؤلاء الاخيار الابرار الذين اكرمهم الله جل وعلا وشهد لهم من فوق سبع سماوات بصدق الايمان وصدق العزيمة، وايضا انهم بحق اهل الجنة وان الله شهد لهم بالجنة وهم يمشون على ارجلهم بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه بسند صحيح، قال: النبي في الجنة وابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة الخير طلحة بن عبيد الله في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وابو عبيد بن الجراح في الجنة وسعد بن مالك في الجنة. من سعد بن مالك؟ سعد بن ابي وقاص. وقال: وسعيد بن زيد في الجنة. العشرة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، وهؤلاء العشرة دين نؤمن من أصول عقيدتنا أننا نقول هؤلاء في الجنة جزما كما جزم النبي صلى الله عليه وسلم وصرح بذلك على العشرة. أولهم طلحة بن عبيد الله جل في علاه لقبه النبي صلى الله عليه وسلم، ويا للروعة يا للشرف يا للعظمة يا للرفعة التي لا ينالها أحد في السماء ينالها طلحة عندما لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بطلحة الفياض، طلحة الخير، طلحة الجود، هذه ألقاب جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة الخير يوم أحد يوم أن شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، وما صنع أحد مثل ما صنع طلحة يوم أحد. أما فضل طلحة فجاء كثيرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها كما قلنا حديث سعيد بن زيد الذي سيمر معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وطلحة بن عبيد الله في الجنة، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فهذه أولا تصريحا وشهادة من الله تعالى بصدق إيمان طلحة وشهادة له بأنه في الجنة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل طلحة عندما كان واقفا على جبل حراء فتحركت صخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أثبت حراء، ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وأبو عبيدة بن الجراح، أغلب العشرة كانوا على الجبل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بالشهادة، دلالة واضحة جدا على أن السهم الغارب الذي جاء في نحر طلحة يوم الجمل أكسبه الشهادة، كما سنبين النحر الذي قال فيه طلحة: نحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلحة ابن عبيد الله الذي بين صدقه في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي بين مصداقا وهو يمشي على الأرض توفيقا وتعبيرا وتفسيرا لقول الله جل في علاه عندما قال في سورة التوبة: وما كان لمؤمن وما كان أهل المدينة ومن حولها أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسي. ففدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من صحابيه فداك أبي وأمي مما رأى منهم من صدق البذل، وأنهم كادوا يعني يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم. طلحة بن عبيد الله في غزوة أحد بعدما عصى الرماة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الغلبة لأهل الإسلام، لكن حكمة الله لابد أن تنفذ، وإن الله جل وعلا حكيم عليم، وإن الله له بذلك الحكم ليتعلم الناس كيف أن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم تودي بالأمة بأسرها إلى الهلاك. هؤلاء لما رأوا الغلبة للمسلمين قالوا: غنيمة الغنيمة. فقال أعقلهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو رأيتمونا قد تخطفنا الطير فلا تنزلوا. فطاعة لرسول الله حتى ولو كانت الغنيمة طاعة رسول الله لا ننزل، لكن الأغلب يعني غلبتهم الشهوة ونزلوا وغفر الله لهم، وقد بين الله جل وعلا أنه قد غفر له وأن الله غفور حليم كما في سورة آل عمران، غفر الله لهم برحمته وبكرمه، لكن من حكمته أن الله جعل الدولة أو جعل الأيام دول، جعل هذا اليوم يوم أهل الكفر، فقام خالد حال كفره رضي الله عنه وأرضاه فرد الأمر على المسلمين، وكاد المسلم يقتل في هذه المعركة العظيمة معركة أحد، فانفرد المسلم وكان معه طلحة فقط وكان معه سعد بن أبي وقاص وسبعة من الأنصار، فوقفوا جميعا على صخرة فالتفوا جميعا حول المسلم يقصدون رسول الله، هم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم كسروا رباعيات ودخلت الحديد من المغفر في خد النبي وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال المسلم داعيا عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم وقد أدموا وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله جل وعلا معاتبا النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الغرض المقصود البواسل قد ظهروا هنا في ساحة الواقع عندما اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتف حوله الكفار أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن سلم من يصد عنا القوم وهو رفيقي في الجنة. قام طلحة فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل من الأنصار فقتل، ثم قام الثاني فقتل، إلى 7 أو 10 عن بكرة أبيهم فقتلوا. وهؤلاء نشهد الله جل في علاء أنهم رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لأنهم قد صدقوا بإيمانهم وقد أثبتوا لله جل في علاء أنهم باعوا أنفسهم حقا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فجاء بعد ذلك القوم أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقام طلحة فأخذ صدر رأس السلم في صدره وقال: لا ترفع رأسك يا رسول الله، يأتيك سهم من سهام القوم غارب. ثم قال: نحري دون نحرك يا رسول الله، صدقا وقد طبق ذلك عملا. قال: نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله، حتى قام القوم بسيوفهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدهم بالسيوف حتى كسر السيف، فألقى السيف وصد السيوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده حتى شلت يده، ثم وقع في الأرض يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده حتى طعن ورمي بالسهم. فجاء أبو بكر وعمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم صاحبكم فقد أوجب، أوجب الجنة بما فعل، فقد أوجب. يقول أبو طلحة، يقول أبو بكر: نظرنا إلى طلحة فوجدنا في صدره أكثر من 70 ضربة من ضربة بسيف أو طعنة برمحة أو رمية بسهم، وشلت يده مدافعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتقي صخرة فما استطاع أن يرتقي صخرة حتى كان مركبا له طلحة بن عبيد الله جل في علاه، جعل نفسه بعيرا، جعل ظهره بعيرا كالبعير للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوجب طلحة، أوجب طلحة بما يصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طلحة بن عبيد الله، طلحة الخير، هذا الذي رآه علي بن أبي طالب ويعرف فضله جيدا، هو الذي قال: أنزل الله فينا إخوانا على سرر المتقابلين. عندما رأى السهم في نحري نظر وتذكر يوم أحد، اليوم الذي قال فيه أبو بكر كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كلما تذكر أبو بكر يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة، ليس لأحد فيه شيء إلا طلحة، قال: ذاك يوم كله لطلحة. فنظر إليه علي بن أبي طالب ووجد في نحره السهم فبكى وقال: يعز علي أن أراك هكذا أبا محمد، يعز علي أن أراك هكذا أبا محمد، والله لكم كنت تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال للسلام: نحري دون نحرك يا رسول الله، فأبى الله إلا أن تكون له الشهادة في نحري لما أشار وقال: نحري دون نحرك يا رسول الله. طلحة، طلحة الخير، طلحة الفياض، طلحة الجود الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كان من أجود الناس ومن أكرم الناس ومن أزهد الناس في هذه الدنيا، طالبا للآخرة وليس طالبا للدنيا. لذلك كان يقترض المال ليكرم الضيفان، واقترض حوالي 60,000 من عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان عثمان من الكرم بمكان، وعلم أنه ينفق ذلك إكراما للناس، فأراد أن هيئ له المال وقال: مالك عندنا فتعال فأخذه. فقال له عثمان بن عفان، قال: استعن به على حوائجك، استعن به على ضيفانك، استعن به على حوائجك. طلحة بن عبيد الله كانت في الخزانة 700,000 درهم أو دينار، 700,000 درهم او دينار فانفقها عن بكرة ابيه لربه جل في علاه. هؤلاء قوم اشتروا الاخرة ما اشتروا الدنيا، لذلك ابى الله جل وعلا ان يخرجوا من هذه الدنيا وان يتمتعوا بها من شيء، بل عاشوا مثل ما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلحة بن عبيد الله، طلحة الخير، هذه اليد التي شلت بسبب المدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي اليد التي تتقدم باذن الله الى الجنة كما شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. طلحة من العشر المبشرين بالجنة كما قال صلى الله عليه وسلم في الجنة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما كان على فراش الموت استخلف 6 من اهل الشورى، قال: هؤلاء الستة مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ومنهم طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه، وهو من السابقين في الاسلام، شهد المشاهد جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى بدر وله سهم في بدر. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه عينا لعير قريش، فلما ذهب وذهب النبي صلى الله عليه وسلم قدرا من الله جل في علاه فالتقى معه في بدر، رجع هو يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهت المعركه، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم سهما في بدر. فهنا نقول هو شاهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك سعيد بن زيد انه كان ايضا عينا للنبي صلى الله عليه وسلم مع طلحه ابن عبيد الله. الزبير بن العوام باقي العشره الذين السادس او السادس من العشره الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه، هذا اول من سل سيفا في سبيل الله. الزبير اول من سل سيفه في سبيل الله في ساحه الوغى وجد الشجاعه والصدق والايمان، قال الله جل في علاه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. لذلك ما من احد لا بد أن الله جل وعلا يختبره. ما من أحد يزعم شيئا أنه يعمل لله جل وعلا إلا ولا بد أن يبتليه حتى تخرج السريرة. ولذلك هؤلاء القوم قد ابتلاهم الله بلاء شديدا ليختبر صدقهم وليظهر صدقهم للناس. لذلك قال الله فيهم جل في علاه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وكان ممن قضى نحبه هو طلحة، لأن عربي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. قال علماؤنا: نزلت هذه في طلحة وفي أنس بن النضر. أما أنس بن النضر فقد قتل، وأما طلحة كان ممن قضى نحبه وهو ينتظر أيضا بلسان حاله. لما سأل العربي صلى الله عليه وسلم عن من قضى نحبه فدخل طلحة فقال: هذا الرجل هو الذي قضى نحبه، وهو ممن قضى نحبه. الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وهو حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أول من سل سيفه، كان أيضا من السابقين في الإسلام، وقد هاجر الهجرتين. عمه كان يعلقه في الحصير ثم يدخن عليه من تحت رجله أو قدمه حتى يرجع عن دينه ولا يرد ذلك عن دينه بحال من الأحوال. سمع ذات يوم أن قريشا قد قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فخلع ثيابه وخرج عريانا معه السيف يقول: نحردنا نحرد صلى الله عليه وسلم بلسان حاله. حتى نظر إليه صلى الله عليه وسلم قال: ماذا تفعل يا زبير؟ وكان معه السيف. فقال: سمعت بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا كنت تفعل؟ قال: أنازع قريشا بأسرها. ينازع قريش وحياته كلها للنبي صلى الله عليه وسلم. انتهى مع الأمر في أحد لما يعني قتل الرجل الصالح من صحابة رسول الله، وسمع الرجل يقول: قتلنا محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال: علم العيش، علم تعيش موتك على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الزبير بسيفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ودعا له ثم رده إلى بيته. الزبير بن العوام قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب: وبنو قريظة قد تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على أمثالكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتينا بخبر القوم؟ بني قريظة. فوقف الناس. ثم قال ثانية: من يأتينا بخبر القوم؟ فوقف الناس. وقال ثالثة: فقام الزبير فقال: أنا يا رسول الله. فذهب الزبير رضي الله عنه وأرضاه، ثم ذهب ثانية، ثم ذهب ثالثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها: إن لكل نبي حواري وحوارية، وإن حوارية هو الزبير ابن العوام. لذلك علي بن أبي طالب لما دخل ابن جرموز عليه فقال: أبشر أبشر يا أمير المؤمنين، قتلت الزبير بن العوام. قال: بشرك الله بالنار، بشروا قاتل صفية بالنار، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواري وحواري هو الزبير بن العوام رضي الله عنه. لما لا عجب ولا غر، أمه صفية وراء كل عظيم امرأة. صفية هذه التي سمعت بأن حمزة رضي الله عنه وارضاه قد مثل به في أحد، خرجت إلى ساحة الورى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني امنعها. فجاء الزبير وقف أمامها قال: لا، قالت: لا أم لك، ابتعد عني. بقوة وبصلابة تنظر إلى أخيها وهي برباطة الجأش تنظر وطول احتسبه في الله. نظرت إليه ممثلا به، ثم يعني صفية هذه اللي تعلم قوة الزبير من أين أتى بهذه الشجاعة، كان يفل الحديد، كان يفل الصفوف من صفوف الروم ويذهب من أول الصف إلى آخر الصف قاتلا فيهم من قتل، ويضرب بسيف ولا يهم ذلك، ويرجع إلى خيمته. الزبير بن عوام ما أخذ ذلك إلا من أمه، من رباطة جأش الأم، عندما كانوا في المدينة وحاصروا المدينة، ودخل تصور يهودي على المدينة فأخذته صفية رضي الله عنها وأرضاها فضربته بعصا، كسرت رأسه، فتحتها، شجت رأسه حتى قتلته. هذه شجاعة، وابنها شجاع، ابن شجاعة، عمة النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه السلام: لكل نبي حواري وحواري هو الزبير. كم قد نافع عن رسول الله السلام، كم قد دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير بن العوام كان جوادا كريما، كان صادقا، كان رجلا يحارب من أجل الله جل في علاه، من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، باع نفسه حقا لله جل في علاه. كان فيه حدة وفيه شدة. انظروا إلى فضل الزبير بن العوام عندما يقوله أبو بكر، عندما تأتيه ابنته وهي تبكي من فعل الزبير بها. كان الزبير يأخذها من شعرها هكذا يشدد عليها، كانت إذا حدثت مشدة بينها كان فيه حدة رضي الله عنه أرضاه. وقد بينت قبل ذلك أن الحدة ليست من سوء الخلق، بطبع بشر جبلة، وكان أبو بكر كذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن هؤلاء الأفزاد الأكارم الأماجد أحسن الناس خلقا، وهم أفضل الناس مكارما عند الله جل في علاه. لذلك انظر إلى فضل أبي بكر ويعلم فضل الزبير. طبعا الزبير كانت فيه قوة وكانت فيه غيرة تدل على الإيمان، لأن الغيرة من الإيمان. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، عندما تقول امرأة وتستأذن الله وتذهب إلى المسجد يقول: أين تذهبين؟ ما تخرج امرأة من البيت وقرن في بيوتكن. الآن لما نتكلم امرأة كانت تكلمني، اتصلت فيها تكلمني، بقول لها: الآن أخوك يريد أن يحسن إليك، يريد أن تريد شقة من الشغل، وأخوها يقول لها: أنا أتصرف وأتيك بالشقة هذه والشيكات هذه بيني وبين الرجال، أنا أتصرف معها. تتصل بها فقل اخوك يخاف عليك. تقول لا ما يخاف علي، انا اتصرف، انا امضي الشكات. فقلت لا، هو يريد ان يتعامل مع الرجال، انت تريدين ان تتعامل مع الرجال، لما لا تجلسي في بيتك؟ فكانها يعني استحيت ان تقول لي انت متخلف. والعصر هذا تقول النساء، ومش النساء، النساء لابد انها تعمل كل شيء بيدها. هو ليه خلقها ربنا جل في علاه؟ لما انت تقول هكذا وانت تريد تقدم الرجال عليها، يبقى ليش خلق الله جل على النساء؟ لا يعرفن المكان والقدر، الغيره من الايمان. وهذه امرأة الحرة الأبية تقول وقرنا في بيوتكن. والرجل الغيور على دينه حقا هو الذي تملأ حياته وكيانه كله غيرة، لا يريد أن تسمع أي نسمع صوت امرأته، لا يريد أن يرى وجه امرأته، لا يريد أن تكلم امرأته والرجال بحال من الأحوال إلا في الضرورات أو الحاجات. هذا هو الدين. النبي صلى الله عليه وسلم احترم غيرة عمر بن الخطاب، لا أول من ذلك وأدى من ذلك وأقدم من ذلك نقدمه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد ابن عبادة رضي الله عنه عندما قال بأنه إذا رأى رجل عن امرأة يأتي بأربع شهود وإلا فالحد بظهر. فقال سعد أرى ذكع ابن ذكع على امرأتي ثم أذهب أأتي بأربعة والله لعلونه بالسيف. غيرة والغيرة من الإيمان، ما أنكر عليه السلام، بل أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتعجبون من غيرة سعد والذي نفسي بيده لأنا أغير منه والله جل وعلا أغير مني. هكذا كان الإنسان عندما مر في الجنة ونظر إلى قصر منيف وسأل عن هذا القصر، قال لعمر بن الخطاب، فنظر فوجد امرأة وضاءة جميلة جدا وضاءة تتوضأ، فقال لولا غيرة عمر لدخلت. فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال لولا غيرتك بكى عمر بن الخطاب، أمنك أغار يا رسول الله، أمنك أغار يا رسول الله. فالغيرة ممدوحة. كان الزبير رضي الله عنه له القدح المعلق في ذلك، كان من الغيرة بالمكان، لذلك كان من الفقر. طبعا كل الصحابة كانوا، هؤلاء العشرة كانوا في فقر يعلم الله به، خلع عبد الرحمن بن عوف وكان يبكي بكاء شديدا كما سنبي. فالزبير بن العوام كان من الفقر بالمكان، فكانت أسماء تساعده تحمل النوى على رأسها وتذهب إلى الخيل. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليها زوجها ومدحها في ذلك، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يردفها خلفه، تكلم معها على أن يردفها خلفه. طبعا استنبط العلماء أنه جواز إرداف الأجنبية في الخلف بس بشرط وقيد ألا أن تأمل الخلوة وتأمل الفتنة، هذه ضوابط فقهية أخرى. الغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يردفها، فأرادت ذلك حتى تريح نفسها، ثم تذكرت غيرت الزبير. لذلك قال الزبير لما تذكرت غيرت فكففت عن ذلك. قال لو رأيت الإنسان لك في حملك النوى أشد عليه من أن يردفك النبي صلى الله عليه وسلم. فكان فيه غيرة وكان فيه قوة. اشتد عليها ذات مرة، ولما اشتد عليها ذهبت إلى أبي بكر باكية. ماذا يقول الأب؟ طبعا لابد أن نجمع جيوشنا وأبناء العمومة والصعايدة بأسرهم وكل ما لنا ومن لهم، ونأتي إلى هؤلاء نؤدبه أدبا عظيما يعرف كيف يترفع على ابناتنا بنت الأحاسب النسائب الأكارم كما ترى بقى الذي يحدث في أمصارنا ونحن نعيش. لا، ماذا قال أبو بكر؟ ما ذهب معه؟ قال رجعي الزبير رجل صالح، كلمة واحدة أنهت المسألة، رجعي الزبير رجل صالح وإن جاءكم أترضون دينه وخلقه وتزوجوه. الزبير رجل صالح، وإن كان في حدة وإن كان في عصبية، الزبير رجل صالح، ميزان الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الزبير ابن العوام رضي الله عنه وارضاه، وكان جوادا كريما. انظر من حسن خلق الزبير بن العوام، أفضل الناس على الإطلاق من كان خير الناس للناس، أنفع الناس للناس، أفضلهم وأقربهم إلى الله جل في علاه. إن لله جل في علاه أناس مفاتيح، جعلهم الله مفاتيح للخير مغلق للشر، وخير الناس على الإطلاق من كان خيره متعديا لغيره. فالزبير كان كذلك. انظر إلى رفقي ورحمتي بالناس. أنا ضربت لكم مثلا قبل ذلك بالأعمش ومن والنخل، عندما قال أعمش وأعور نمشي مع بعض، الناس يغتابونه فقال نمشي، فإذا اغتاب كل واحد منا أعمش وأعور عليه اسمه، ونحن خلقنا الله رضيم بقدر الله جل في علاه. قال وليمة نمشي ويأسمون، لا نفترق ويأسمون، هذا يخشى على الناس من أن يقعوا في الضرر أو يقع عليهم الضرر. انظر إلى الزبير بن عراف، كان يأتي الناس هذا امتثالا لإيمانه، لأن سلم وصف المؤمن هو من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. كان يأتي الناس يدعون المال عند الزبير وديعة، فكان يأبى عليهم أن تكون وديعة، فقه راقي، لأن الوديعة إذا ضيعت بلا تفريط فلا ضمان، لا يضمن، لأن يده يد أمان. فأقول لا، ليست وديعة، إنها سلف، إنها قرض. هذا أنت لابد أن تنظر إلى المعاني الإيمانية، لا تنظر إلى فعل هكذا وتمرره من الكرم والجود. هذه معاني إيمانية، امتلأ قلبه إيمانا بقول سلم لا يؤمن، لا أن نقع نتفايد الأخطاء ونضرب يضرب بعضنا بعضا. قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يقول نفسي نفسي وباقي الطوفان ورائي. لا، الزبير بن عوام كان يقول ليس هذا هذه بوديعة بل سلف بل قرض، حتى تكون يده يد ضمان. لذلك لما مات مات عليه ديون كثيرة جدا، لكنه لما كان صادقا مع الله جل في علاه صادق الله معه. كان النبي كان يعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من استدان ليؤدي أدى الله عنه، لكن من استدان ليهلك مال الناس أهلك والله أهلك ماله. لذلك كانت صفية تقول والله لا أبيتن إلا مديونة. فقه عاد هذا هذا الأمر، أنا ما أقول لكل أحد يفعل ذلك، لكن أقول هذا لا يكون إلا للأكابر. هذا كما قال أبو بكر عندما قالوا له نأتي لك بالطبيب، فقال الطبيب قد رآني وقال إني فعل لما أريد. هل كل واحد الآن عنده بعض التعب يقول الطبيب قد رآني؟ فأنت المفروض تأخذ تعذره عشان حتى تحيب الضرب وتجلده، لأنه لا يمكن إيمانه أن يصل إيمان أبي بكر إلا إذا وصل الرجل في يقيني بالله جل في علاه مبلغا، فهذا مآله إلى الله جل في علاه وأمره إلى الله. فالغرض المقصود كان يستدين المال ويقول ليست وديعة لكنها قرض، حتى مات مديونا فأدى الله عنه، بل وفى وكفى، وفى وكفى كما سنبين. الغرض المقصود الزبير بن عوام رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا صالحا، كان من حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كريما، له 1000 عبد. كل يوم عبد من هؤلاء العبيد يأتيه بالخراج. تعرفون أنت العبد أصلا ماله ليس له، ماله لسيده، كما قال صلى الله عليه وسلم من ابتاع، كما في الصحيح من ابتاع عبدا فماله الباع إلا نشرت المبتاع. فكان كل يوم 1000 عبد، 1000 عبد، 1000 عبد يؤدون الخراج للزبير. قال علماؤنا وقال المؤرخون كان يبيت وليس معه منه شيء، بحال من أحوال نفقة في سبيل الله، كلما يأتي الخراج كلما ينفقه في سبيل الله. هذا هو حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه قال لابنه، قال والله إن رسول الله قد قال لي يوم أحد فداك أبي وأمي. قال الزبير فداك أبي وأمي، هذه منزلة ومن قبل ليست بعدها من قبل الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. يوم الجمل وخرج مجتهدا، غفر الله له، لأن قلنا خرج مجتهدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا أخطأ فله أجر، وإن لم يجتهد الزبير من يجتهد، هو من العشر المبشرين بالجنة، لكنه أخطأ في ذلك مغفور له بإذن الله في بعض الحسنات التي قدمها لدين الله جل في علاه. لكنه أخذ بعبد الله بن الزبير، أخذ بيد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، فقال له على أبيك دين كذا وكذا وكذا، فبيع أرض كذا وأرض كذا وأرض كذا، فإن لم تستطع أن تفي فسل مولاي أن يعطيك ما بقي، سل مولاي أن يعطيك ما بقي. فالرجل عبد الله بن الزبير قال ابحث عن مولى الزبير لا اجده، ابحث عن مولى الزبير لا اجده. ثم سأل مره ثانيه، قال سل مولاي، ان لم يكفي المال فسل مولاي، ان لم يكفي المال فسل مولاي. ثم قال للزبير تصريحا، من مولاك؟ قال الله. صدق الله فصدقه الله جل في علاه. فلما مات الزبير وكان عليه ديون كثيره جدا، باع الارض باضعاف مضاعفه، حتى يعني مكث 4 سنوات ينادي في الحجيج من كان له دين على الزبير فليأتنا. فبعدما أعطى الزبير يقال أنا مش عارف حتى العدد ده، عشان كده ما رضيتش أحفظه، أعداد مهولة للنساء في قسمة الميراث، والنساء لهن إيش؟ الثمن، الثمن 100,000، 2,000، 2,000، آلاف بجانب بعض تركت للنساء وبعد سد الدين، لأنه صدق الله جل في علاه، لأنه يشوف عامل العباد بما يحب أن يعمله الله جل في علاه، عامل العباد بالجود وعامل العباد بالخوف على أموالهم لا أن يهلك أموالهم، فعامله الله جل في علاه. اصدق الله يصدقك. فيوم أن مات قضى الله دينه ووفى وكف معه وبقي المال لأولاده إرثا. فجزى الله الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين، عن نبينا صلى الله عليه وسلم، عن راية الإسلام. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا نأتسي بهؤلاء، من رمى أسوة حسنة فعليه بهؤلاء، من رمى تقدما فعليه بهؤلاء، من رمى الرجولة والشهامة، من رمى النخوة، من رمى العلم، من رمى الديانة، من رمى الصدق، من رمى الورع، من رمى التقى فعليه بهؤلاء. من أراد أن يأتسي فليأتسي بمن مات فهم خير الناس وأعمق الناس علما وأحسن الناس خلقا. بعد هؤلاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا من ذهب، جلس في بعض أصحابه فجاء سعد بن أبي وقاص فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين فضله فقال هذا خالي فما فليريني أحدكم من خاله، هو خاله في الرضاعة، قال هذا خالي سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك متشرفا بأن هذا خالي. يا للشرف ولا الفضل ولا المنقبة والرفعة العظيمة لسعد بن أبي وقاص أن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليريني أحدكم من خاله. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسعد بن مالك في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة. ومن أعجب العجب أنه ما بقي عليه وسلم يوم أحد، يوم التف حوله المشركون إلا طلحة من الأنصار من المهاجرين، طلحة وسعد بن أبي وقاص، وكان له موقفا عظيما سعد بن أبي وقاص أن امرأة من الأنصار عندما يعني قاتله مع النبي صلى الله عليه وسلم تنافح الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء مشرك من المشركين عليه من الله ما يستحق رفع ثوبها فتعذر صلى الله عليه وسلم من ذلك فنثر نبله لسعد بن أبي وقاص وقال ارمي سعد ارمي فداك أبي وأمي فأرجع الابتسامة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما رماه في نحري فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل من كان قد ابتسم وضحك عندما رأى توأة المرأة رضي الله عنها وأرضاها وكانت تنافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص جاء في ليلة النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يحرس رسول الله علم أن المشركين يدبرون لقتله فقال من يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر من الذي يصطفيه الله جل في علاه ليكون بوابا لرسول الله ليكون حارسا للنبي صلى الله عليه وسلم حارسا لأعظم مخلوق عرفته البشرية حارسا لأفضل رجل عنده مكان عند الله جل في علاه. فجاء سعد بن أبي وقاص وسمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة السيف فقال من قال سعد فنام النبي صلى الله عليه وسلم مرتاح فأنزل الله عليه والله يعصمك من الناس فترح سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن أبي وقاص الذي طلق الدنيا ثلاثة من أجل ربه جل في علاه لا ينظر لخلافة ولا لزعامة ولا لرئاسة وما ينظر إلا للراية تكون مرفوعة وهذه الراية لابد أن يعمل بها بالله جل في علاه. سعد بن أبي وقاص سمع رجلا بعدما مات علي بن أبي طالب يتكلم في علي بن أبي طالب فقال تتكلم في من؟ في علي بن أبي طالب والذي نفسي بيدي إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا عن علي بن أبي طالب ثم قال اللهم خذ ودعا عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لسعد أن يكون مستجاب الدعوة في طبقات ابن سعد بسند له شواهد تقويه انه قال اللهم استجب دعوة سعد اللهم استجب دعوة سعد فكان مستجاب الدعوة. واشهر قصة معروفة في ذلك سنبينها الرجل الذي قام مزيفا على سعد يتكلم بالزور وبالبهتان يتهم سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فقال اللهم خذه على الرجل الذي تكلم في علي بن ابي طالب وما يريد الا ان يعطي لكل ذي صاحب فضل فضله ويعلم فضل علي بن ابي طالب كيف تتكلم في ختن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتكلم في علي بن ابي طالب السيد من سادات المسلمين بل هو سيد المسلمين خير من ناطق التراب بعد الثلاثة الذين ماتوا علي بن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لطالما بسيفه دفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يدافع عن رجل فاضل يعلم الله جل في علاه ان من ذب عن عرض اخيه يوم ان ذب ارضاء لله جل في علاه الا وذب الله عن عرضه النار يوم القيامة وذب عن عرضه في الدنيا قبل الاخرة. سعد بن ابي وقاص لما سمع ذلك دعا على الرجل فجاءت ناقة فقتلت الرجل حين انتهى من دعائه جاءت الناقة فقتلت الرجل فلما علم سعد بذلك بكى واقسم بالله الا يدعو على احد بعد ذلك اقسم بالله الا يدعو على احد بعد ذلك. سعد بن ابي وقاص قد قال كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استجب دعواه لذلك لما امره عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبعثوا اهل الكوفة بعثوا يعني زورا وبهتانا يشتكون من يشتكون سعد بن ابي وقاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليريني احدكم من خال فدخل الرجل فجاء عمر بن الخطاب فجاء الرجل فقام وسط الناس وقال سعد كلام لا يقال في رجل حتى من المنافقين لا في سعد بن ابي وقاص قال سعد لا يسير بالسريه ولا يعدل في لا يسير بالسريه ولا يعدل في القضيه ولا يقتل بالسويه على مين على سعد ثم قال ولا يقتل بالصلاه يعني حتى صلاته ما بيعرفش يصلي ولا يخطب بالصلاة يعني عمر بن الخطاب حتى تعجب قال تكلموا حتى في صلاة فبين له سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لا يالو الا ان يتقدم بين يدي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل كما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي قال هذا ظن بيك هذا ظن بك كان يظنه به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك وهو يموت قال ما نزعته او قال ما عزلته من امر فيه فان وليها فهو رجلها هو الرجل هو رجل هذه الإمارة وإلا فليستعن به من قد آلت إليه. عمر بن الخطاب لما سمع ذلك عن سعد بن أبي وقاص قام سعد بن أبي وقاص رفع يديه فقال اللهم إن كان هذا عبد إن كان عبدك هذا قام رياء وسمع اللهم أطل فقره اللهم أطل عمره وأطل فقره وإيش وعرضه للفتن يا لا اللهم احفظنا من كل فتنة يا رب العالمين. قال أطل عمره وأطل فقره وأعرضه للفتن يعني لما يكون عبد مفتون ورجل كبير أعظم الله الرجل بلغ 60 إن الله يستحي أن يعذب شابا في الإسلام لكن هذا الرجل لما يبلغ إلى 60 و70 و80 وتراه بعد ذلك مفتونا نعوذ بالله من الخزان هذا ساقط من عين الله جل في علا إن صح التعبير. فدعا عليه بذلك قال الراوي والله قد رأيته وقد سقط حاجبه على عينيه يغمز الجواري 9 سنوات بنت 9 سنوات يغمز الجواري في الطرقات ويقف باكيا يقول عبد أصابته دعوة سعد عبد مفتون أصابته دعوة سعد من يأتي على أصحاب رسول الله ألا لعنة الله على من يتجرى على أعراض صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منارات الهدى هم صبيح الدجى هم الذين نأتسي بهم حقا هم الذين قد عدلهم الله من فوق 7 سماوات هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه الذي قال له السلام ارمي سعد ارمي فداك ابي وامي. سعد بن ابي وقاص عندما جاء ابنه قال انت هنا في الصحراء تعود بالرمال, انت هنا في الصحراء وهم يتقاتلون على الخلافة, فنظر اليه محتقرا لكلامه ثم زجره زجرا عظيما ثم قال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب التقي الخفي, ان الله يحب التقي الخفي. هو دخل في الامر, ولذلك سعد بن ابي وقاص ما دخل في الموضوع, جعل امره الى علي او الى طلحه على ما اذكر او الى طلحه بن عبيد الله. الغرض المقصود سعد بن ابي وقاص طلق الدنيا ثلاثا واراد الله جل في علاه واراد الاخره. قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وشرف فضله ومقداره واعلى شانه عندما قال هذا خالي فليلاني احدكم من خاله. سعد بن ابي وقاص بعد ذلك ابو عبيد بن الجراح امين هذه الامه, ابو عبيد بن الجراح رضي الله عنه وارضاه هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا وابو عبيده في الجنه وابو عبيده بن الجراح في الجنه, هذا الذي له الطاولات والجوالات, هذا الذي قدمه وقربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على جميع الصحابه حتى على عثمان حتى على علي بن ابي طالب. لذلك قال عمر بن الخطاب بعدما مات ابو عبيده بن الجراح قال لو كان ابو عبيده حيا لاستخلفته, اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل امه امينا وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح, لكن قال معه قولا اخر ليبين لك كيف هؤلاء يفضلون ويقدرون اهل العلم, خاب وخسر من لم يقدر اهل العلم كما قال الامام ابن تيميه ويكتب بماء العين على الصدر, قال نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف اهل العلم فضله, نادى على نفسه بالنقصان. كان عمر الخطاب يقول لاستخلفته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل امه امينه وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح. قال وان كان معاذ, ولو كان معاذ حيا لاستخلفته, فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان معاذا ياتي يوم القيامه يتقدم العلماء برمية حجر, قدمه لعلمه يعرف قدر اهل العلم, لا ان ينحى العالم, لا ان يساء الى العالم, لا ان يقتل العالم مثلا او ان العالم يطمس نوره او شمسه, لا والله يقدم على الجميع لان الامه مرهونه بالعلماء. انظر كيف عمر الخطاب رضي الله عنه قال لاستخلفته سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان معاذا ياتي يوم القيامه يتقدم العلماء برميه حجر. عامه ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ابو عبيده في الجنه. جاء وفد من نجران فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ابعث لنا رجلا امينا ودققوا في الوصف, فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأبعث لكم رجلا امينا حق امين. هذه شهادة ليس بعدها شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذه الشهادة تكون وحيا من الله جل في علاه. فإن كان امينا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهو امين عند رب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبعث لكم او ارسل لكم رجلا امينا حق امين, هو ابو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه. ابو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه ايضا كان في حراء عندما تحرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اثبت حراء فان عليك ما عليك الا نبي او صديق او شهيد, وكان ابو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه من الشهداء لانه مات في طاعون عمواس, مات بالطاعون والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن ميت الطاعون انه شهيد, فهو ايضا من الشهداء رضي الله عنه وارضاه. ابو عبيده بن الجراح ايضا من فضائله الكثيره العظيمه, روائع المواقف التي ظهرت لابي عبيده بن الجراح الذي سعى سعيا حديثا للائتلاف لا للاختلاف, علم ان هذه الامه واحده تصطف فيها اهم من اي شيء, يعمل بقوله صلى الله عليه وسلم رب رجل رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب, قال ان كان في الساقه فهو في الساقه وان كان في المقدمه فهو في المقدمه, لا يقول نفسي نفسي ولا يقول انا يقول الامه الامه, الرايه الرايه, تقدم الاسلام على الاسلام. لذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه سلاسل وعمرو بن العاص ما اراد ان يتقدم حتى ياتيه المدد من النبي صلى الله عليه وسلم, فبعث عليه بالمدد فيه ابو عبيد وابو بكر وعمر بن الخطاب, فامر عليهم ابو عبيد بن الجراح. لما ذهبوا جميعا الى عبار الى عمرو بن العاص رضي الله عنه دخل ابو عبيد ويعلم انه الامير, فهو له السبق في الاسلام, وراى ابو عبيد بن الجراح قد امر النبي صلى الله عليه وسلم على ابي بكر وعمر, فاذا يؤمره على عمرو من باب اولى, فاقيمت الصلاه فدخل ابو عبيد الجراح ليصلي بالناس, قام عمرو بن العاص قال لا انا الامير, رايتك جاءت بعد رايتك, انت تحت رايتك. فقال وكان ابو عبيده قد سمع من سمع انه قال لابي عبيده بعدما اوصاه الوصايا قال له تطاوع ولا تختلف, تطاوع ولا تختلف. المهم ان الفضل عند الله جل في علاه, من يتقدم ويتاخر, اجماع الامه على ان ابا عبيده افضل من عمرو بن العاص رضي الله عنهم اجمعين, لكنه يعلم ان وحده الصف هي احب الى الله واحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فساد ذات البين هي الحلق, لا يهم ان اتقدم او تتقدم انت, المهم من يحمل الرايه. فجاء ابو عبيد بن الجراح فقال نعم والله قد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تطوع ولا تختلف انت الامام, وقدمه عليه. نفس الموقف اختبره الله وابتلاه الله به عندما مات ابو بكر وكان في غزوه المعركه الكبرى معركه اليرموك النصر العزيز للأمة الإسلامية بعث عمر الخطاب فورة خلافه فورة استخلافه. فورة مات أبو بكر بعث عمر الخطاب بعزل خالد وثم تأمير أبا عبيدة. انظر إلى الفضلين. أولا كان جند الشام قد أمر عليهم أبو بكر أبا عبيدة بن الجراح، ثم وكان في العراق من خالد رضي الله عنه فبعث عليه أبو بكر لما سمع كلام الروم، ثم قال والذي نفسي بيده والله لأقطعن وساوس الشيطان عن الروم بمن بهذا السيف. سمع فقال وكان أخبر بالرجال من عمر فقال والله لأقطعن عنهم وساوس الشيطان بخالد رضي الله عنه أرضاه. فأمره أن يرحل ويجهز جيشه ويذهب إلى أبي عبيد بن الجراح إلى الشام. فالغرض المقصود بعث إلى أبي عبيد بن الجراح بحنكة القائد وبتقوى وورع الرجل الصادق الذي يعلم أنه لا يريد إلا مصلحة المسلمين. فقال بسم الله أحمد الله إليك، ثم قال له والذي نفسي بيده أعلم أنك أفضل منه. يتكلم مع من؟ مع أبي عبيدة. يبعث أبي عبيدة يقول أعلم أنك أفضل من خالد، يعني أنك أفضل منه وهو أعلم منك وأخبر بالحرب، فانزل الإمارة له. هذا كلام رجل فصيح، رجل ذكي تقي نقي، يريد الإسلام ويريد نصر الإسلام. لما سمع أبا عبيدة ما اعترض على أبي بكر رضي الله عنه ولا أخفى الكتاب، بل أعلنه لما دخل خالد قال أنت الأمير، ونزل تحت راية خالد بن الوليد. وخالد لما دخلوا معه الكتاب الذي جاء من أبي بكر رضي الله عنه فقال خالد بكلام حسن لست بخيركم ولكنها الحرب، فأمرني أبو بكر فإن استطعتم ذلك أو رأيتم غير ذلك فالأمر إليكم، بأدب جم. فنزلوا جميعا تحت راية خالد بن الوليد. فلما بدت المعركة ومات أبو بكر وجاءت البشائر بعث عمر الخطاب بعزل خالد بن الوليد. ماذا فعل أبو عبيد بن الجراح؟ يريد الله، يريد نصرة الإسلام، فأخفى الكتاب إلى أن انتهت المعركة. بعدما كتب الله النصر للمسلمين بعد ذلك حمد الله وأخرج الكتاب ونزل. هذا أقر أمير المؤمنين على ما قال، وهذا الثاني نزل أيضا منتصرا على نفسه جنديا عاديا في جند المسلمين، لأنهم ما يريدون إلا الله جل في علاه. رب رجل مخلص يعمل لدين الله جل في علاه، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. أبو عبيد بن الجراح ضرب لنا أروع الأمثلة في الائتلاف دون الاختلاف في العمل لدين الله جل في علاه. كان أبو عبيد بن الجراح سقطت أسنانه بسبب رسول الله، لأن رأس المغفر دخل في وجنة الإنسان، فما أحد استطاع أن يخرجها إلا أبو عبيدة، وقد أخرجها بأسنانه فسقطت أسنانه. فكان أعجب ما يكون فيه، كان أجمل ما يكون في أبي عبيدة الجراح هذه المنطقة التي سقطت فيها أسنانه من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة بن الجراح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة في الجنة. أبو عبيدة بن الجراح الذي قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما أريد يا أمير المؤمنين أن أراك الناس وأنت تحتفي هكذا. البركة التي أراد أن يمر عليها عمر بن الخطاب بعدما ركب مولاه عبده على البعير وهو ذهب لفتح بيت المقدس وتعبت نعله، فقال ما أريد أن يراك القوم هكذا. فلولا ما كانت أبي عبيدة لأوجعه ضربا عمر بن الخطاب وما سكت. لذلك قال له إيهن يا أبا عبيدة، يريك فضل أو أفضل أبي عبيدة، قال إيهن يا أبا عبيدة لو قالها غيرك إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. وأيضا فوق ذلك من الذي بقي لنا من العشر المبشرين في الجنة؟ طلحة بن عبيد الله، أبو عبيدة بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخذ من السلام بينه وبين سعد بن ربيع، فقال النبي فقال له سعد بن ربيع ضرب لنا أروع الأمثلة في الإيثار، هذه مسألة لا يمكن أن يتقبلها عقل، الإيمان فقط هو الذي أزال هذا. قام سعد بن ربيع يقول لي امرأتان بعدما أخذ بينهم من السلام، معروف أن المرأة إذا تزوجها رجل لا يمكن أن يقبل أن أحد أن تنكشف على رجل، فضلا على أن يطأها رجل غيره. فقام لعبد الرحمن بن عوف فقال لي امرأتان، أولا قال لي هذا البيت نصفه لي ونصفه لك، ولي امرأتان تنظر إلى أعجبهن إليك فاختارها تكون زوجا لك. فقال عبد الرحمن بن عوف بكلام الكريم اللطيف اللبيب، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، واقتنع بما عند الله جل في علاه وكانت له القناعة، لذلك رزقه الله جل وعلا أضعافا مضاعفة، فكان أغنى الناس، كان من أغنى الصحابة ومات غنيا ثريا حتى بكى على نفسه وهو بهذه الحال. الغرض المقصود قال دلني على السوق فباع واشترى حتى ربح، ثم تزوج على نواتب من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم تزوجت؟ قال نعم. قال على نواتب من ذهب؟ أو قال ما مهرها؟ قال نواتب من ذهب. فقال أولم ولو بشات لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. عبد الرحمن بن عوف يكفي في فضله فقط، بعدما قلنا بحديث سعيد بن زيد عبد الرحمن بن عوف في الجنة يكفي في فضله فقط مرة نستلم، فوجد خالد بن الوليد، وخالد بن الوليد الذي قام نستلم خطيبة في الناس يبكي ويقول فاستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على الكفار، جعل الله النصر على يديه. فوجد خالد يتكلم ويستب معه أبي عبد الرحمن بن عوف، فقام النبي صلى الله عليه وسلم زاجرا إياه راضعا له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي عجبا، أوليس خالد بصاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل صاحب والله صاحب من أجل الصحابة. لكن انظر إلى السبق، يؤتي كل ذي فضل فضله، يعرف لأهل الفضل فضله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم الذين أسلموا بعد هؤلاء السابقين في الإسلام، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا تعريفا لفضل عبد الرحمن بن عوف وسبق عبد الرحمن بن عوف وكرم الله الذي علاه لعبد الرحمن بن عوف أن يقدموا على الناس أنه قد صار على الله جل وعلا، فأسرع الله به سبحانه جل في علاه. عبد الرحمن بن عوف هذا الحكيم اللبيب عندما مات عمر بن الخطاب وجعل الأمر شورى في الستة، فالثلاثة جعلوا الأمر الثلاثة ذكرت أنا الآن، سعد بن أبي وقاص جعل أمره لعبد الرحمن بن عوف، وطلحة جعل أمره لعثمان، وجعل الزبير أمره إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فتنازل عنها من عبد الرحمن بن عوف ما أرادها، لكن هو الذي امتلك الزمام حتى يجعل الخلافة الواحد من الاثنين، فانفرد بعثمان حكمة عظيمة جدا. فقال لعثمان إن لم تتولى أنت الخلافة من أحق الناس بها؟ قال علي بن أبي طالب. قال فإن تولاها قال له علي السمع والطاعة. فذهب علي بن أبي طالب نفس الأمر، فقال له إن لم تتولى أنت الخلافة من أحق بها؟ قال عثمان بن عفان. قال فإن تولاها قال له علي السمع والطاعة. فأخذ على الاثنين السمع والطاعة، ثم ذهب فقال لعثمان بن عفان مد يدك، فبايعه فتتابع وتتايع الناس على مبايعة عثمان، ثم برأ ساحته قال والذي نفس بيدك ما من أحد من المهاجرين ولا الأنصار ولا النساء في الخدور يعدلون بعثمان أحد بحال من الأحوال، لا يقدمون على عثمان أحد بحال من الأحوال. الغرض المقصود بأن عبد الرحمن بن عوف كان من أعقل الناس ومن أحكم الناس، هو الذي أنكر على عمر، إن كانت الرواية فيها بعض الكلام لكن نستأنس بها في السير، لما خطب عمر بن الخطاب وقال الجبل يا سارية، الجبل يا سارية، لأن كانت النجال السارية ومن معهم من الجيش أنه كان ينحاز إلى الجبل لحماية الظهر، قال الجبل يا سارية، وهو بيخطب في خطبة يمينا ذهب أقصى الشمال، فعبد الرحمن بن عوف بعد ما انتهى من الخطبة أخذه قال يا أمير المؤمنين ما يعجبني أن ينظر الناس إلى ما تقول، أنت تجلس أمام الناس تقول الجبل يا سارية، أنت أين أنت وأين سارية؟ يعني كيف تدخل في خطبتك سارية؟ فقال والله ما رأيت إلا أن سارية قد ضاق عليه الأمر، فعلمت أن نجاس في أن يقول الجبل يا سارية. بعد الانتصار بشهر جاء الصارخ فقال قد سمعنا صوت عمر يقول الجبل يا سارية. الغرض المقصود كان حكيما وكان مرشدا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكان معطلا له، لأننا كما سنبين أن عمر بن الخطاب لما ذهب إلى الشام ومعه أبو عبيدة بن الجراح ومعه عبد الرحمن بن عوف، فسمع عمر بن الخطاب بالطاعون في الشام فقال نرجع، فقال له منكرا أبو عبيدة بن الجراح أتفر من قضاء الله؟ فقال له نفر من قدر الله إلى قدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف يعضد قياس عمر وفهم عمر وفقه عمر، إن صح التعبير بالقياس أن القائد ما فيه قياس، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، وهذه من الفوائد العقدية التي سنبينها إن شاء الله في ختام الكلام على هؤلاء العشر. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه كان من خير الناس نفقة في سبيل الله، فإنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فيه كلام، سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول خيركم لأهله، لأهلي بعد مماتي، لأهلي مش لأهله، قال خيركم لأهلي يعني لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يحن عليكن بعدي إلا الصلحاء الأتقياء الصلحاء، وكان منهم عبد الرحمن بن عوف. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أو قال لا خيري أو قال خيركم لأهلي بعد مماتي، فقام وكان عنده حديقة بأربعمائة ألف درهم فباعها فوزعها جميعا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف الزاهد العابد كان العلماء يقولون كان يمشي بين عبيده فلا يفرقون الناس بينه وبين العبيد، ما يعرفون من العبد ومن السيد لشدة تواضع عبد الرحمن العوف مع الثراء العظيم الذي كان فيه. عائشة سمعت جلبة فسألت عن ذلك، قالوا هذه عير جاءت لعبد الرحمن العوف من الشام تجارة فيها ما فيها من الأموال الطائلة، فقال قد سمعت رسول الله، انظر إلى الغنى وما يؤثر في الناس لكن نعم المال الصالح الرجل الصالح بإذن الله، فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة عبد الرحمن بن عوف حبوا، فبكى وقال ليتني أدخلها قائما، ثم أنفق العير بأسرها في سبيل الله. قدم له طعام ذات يوم وكان صائما فبكى بكاء شديدا، أخذ يلتقط لقمة في فمه ثم تركها وبكى بكاء شديدا، ثم قال قتل مصعب، مصعب الخير الذي باع نفسه حقا لله، قال قتل مصعب رضي الله عنه وارضاه فكفنا، فاذا اردنا ان نغطي رأسه بدت رجلاه، واذا اردنا ان نغطي رجليه بدت رأسه، ثم بكى وقال قتل حمزة وهو خير مني، قال قتل مصعب وهو خير مني، وقتل حمزة وهو خير مني، فأردنا أن نكفنه، فأيضا قال غطي بكفر أو ببردة لم تغطي رأسه ولا رجله ولا رجله، ثم قال إن قوم قد عجل الله لهم طيباتهم في الدنيا، أو عجل الله لهم طيباتهم في الدنيا، فبكى بكاء عظيما وقال أخشى أن يكون قد عجل الله لي طيباتي في هذه الدنيا. رجل ينظر للقديم وينظر للجديد، فتح الله عليه، كان السلام يعيش في فقر شديد، وكان عمر يعيش في فقر شديد، وعثمان يعيش وأيضا علي نفس الأمر، وكان عثمان مع الثراء كان يعيش في فقر شديد، فلما رأى أن الدنيا قد فتحت عليه خشي على نفسه أن يكون الله جل وعلا قد عجل له الطيبات في الدنيا. احنا نقول هذا من فضل وورع وكرم وأخلاق عبد الرحمن الحسنة، أما نحن فنقول ظنا بحسن ظن بالله جل في علاه وظنا بهذه الشريعة الغراء بأن الله جل وعلا قد عجل له الخيرات في الدنيا ثمرة تكون يانعة له في الدنيا وله عظيم الأجر والثواب في الآخرة. وهذا قول النبي وليس من كيسي وليس من ذكائي ولا من فقهي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال في الكفرة من عمل حسنة منه من هذه الحسنات، قال النبي صلى الله عليه وسلم عجل الله لهم هذه الطيبات في الدنيا، إن الله جل وعلا يعطيهم في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة خالصا بسيئاته عند الله جل في علاه. أما المرء المؤمن فإن الله جل وعلا يرزقه بها في الدنيا ويؤخر له الثواب في الآخرة، فإن الله جل وعلا قد شكر له حسن صنيعه للإسلام وأعطاه ما أعطاه وقد أنفق المال في سبيل الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. يبقى بعد ذلك سعيد بن زيد رضي الله عنه آخر العشرة الذين بشرهم صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم يمشون على الأرض بين الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم سعيد بن زيد في الجنة رضي الله عنه وأرضاه كان من الفضل من مكان وكان من الزهد من مكان، يكفي في فضلي أن مروان بن الحكم كان يحكم المدينة في عصر التابعين، فجاءت امرأة فاشتكت سعيد بن زيد وذهبت وقالت قد أخذ أرضي غصبا، غصب هذه الأرض مني، فنظر عليها فضحك، فقال المروان وكيف أتجرع على ذلك بعدما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا ظلما توقع الله يوم القيامة من إيش؟ من سبع أراضي. فقال له لا أريد بينا بعد ذلك، ما أريد منك بين بعد ذلك وأنت الصادق الذي تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما سكت فرفع يديه وقال اللهم أعمي بصرها واقتلها في أرضها التي زعمت كذبا وزورا علي بهذا، فما ماتت حتى أعمى الله بصرها، ثم سقطت في حفرة قد ادعت على زيت أنا من أرضها، سقطت في هذه الحفرة فكانت قبرا لها. الغرض المقصود هؤلاء الأمادب الأخيار الأكارم، هؤلاء الذين قد رفعهم الله جل في علاه على الناس أجمعين، هؤلاء الذين رفع الله شأنهم على الناس أجمعين، هؤلاء الذين مكن الله لهم في قلوب العباد، هؤلاء الذين ملكهم الله الأرض وربوع الأرض مشارقها ومغاربها في مدة وليدة من عمر الزمن، هؤلاء الذين قد مات نسلم وهو راض عنهم، هؤلاء الذين قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، هؤلاء الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة. قبل أن نختم نقول بعض الأمور العقدية أو الفوائد العقدية حتى لا تمر المسألة هكذا سردا للإخوة، وأنا ما أحب مسألة السرد لكن أنا اضطررت إلى ذلك، لابد أن أنهي الكتاب ولو كان بإمكاني أن أنهي الكتاب على هكذا وأدخل على المسألة العلمية لفعلت، لكننا اضطررنا إلى ذلك، فإن اضطررنا فهذا خير ولابد أن ندخل ونلج في هذا الباب. الغرض المقصود هناك فوائد عقدية عظيمة جدا لا نمررها هكذا. من هذه الفوائد العقدية منها أولا قول أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه لعمر بن الخطاب أتفر من قدر الله، الله جل وعلا يقدر أن الطاعون في الشام وأنت ذاهب إلى الشام وتفر وتخشى، أنت ما تعلم أن ما من شيء في الكون إلا بقدر الله، أما خلق الله كل شيء وكتب كل شيء وقدر كل شيء وما قدر الله سيكون، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. فقال له نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، فقه الراقي الثاني، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أولا الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وهو من أركان الإيمان الستة، إذن لو آمن عبد بكل أركان الإيمان خلا الإيمان بالقدر كافر، له نار جهنم يكون خالدا فيها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل جبريل في الحديث الطويل قال وسأل عن إيمان أخبرني عن إيمان، قال أن تؤمن بالله والأكتب به، إلى أن قال والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر حلوه ومره ومر حلوه ومره حلوه ومره، وايضا قال خيره وشره، ان يؤمن بقضاء خيره وشره. فالقدر ركن من اركان الايمان. قال صاحب الجليل وينصح ابنه قال يا بني ان تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، ثم قال ان مت على غير ذلك فانت من اهل النار. هذه هو الشاهد من ان الايمان بالقدر من الاركان الايمان. قال فان مت على غير ذلك فانت من اهل النار. طبعا الله جل وعلا قال وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال الله جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. بما نستفيد من هذه الايه؟ اصبر انا اريد الايه بقى من الاخوه الذين سمعوا السبب هكذا والصبير وبكوا. عايزين بقى ننظر في العلم ايش اللي عندهم. بس بكاء الاطفال وبعد ما ينتهي ايش عندهم؟ مش عارفين حاجه في دين الله ده. يا اولاد يخرجوا يسقفوا وخرجوا من دين الله مش عارفين اي شيء، عارفين كيف تستوي العباده، كيف يستوي الدين، كيف يستوي الايمان. مشكله كبيره جدا. انا قلت لكم كثيرا كان تاثير الامام الخطيب العلم خطيب الامه شيخ كشك كان تاثيره على الامه عجب صح. وبعدين بعد الخطبه ايش بيحدث؟ تفرق الناس، انتهى الموضوع. وبعد ما مات الشيخ كشك اعطوني تلميذ واحد من الشيخ كشك بيشرح كتاب القدر في الايمان. وينهم؟ مات. لذلك بكى على فراش موت قال ليتني علمته اربعه. خطيب ممتاز، ممتاز جدا، لكن في العلم. لذلك انا لا ما يمكن كنت همشي غير ما انا عمال اعصر دماغي ايش اللي فيها علميا ممكن اصلا اتكلم فيه بدل ما اكون هذا السرد للاخوه وياخذون على مساله السرد. لابد من علم. ماذا تستفيدون من هذه الايه؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. انت اختار لنا رجل كده سمح هو اللي يجيب. خلاص عندي نستفيد مرتبة الكتابة يا شيخ في القدر. وقدر أربع مراتب. نعم نستفيد القدر أولا ثم نستفيد مرتبة الكتابة في القدر. فإن الله عز وجل علم كل ما هو كائن ويكون ثم كتبه عنه. الكتابة أقول لك ولقد كتبنا هذه أصلا الكتابة مش مراتب الكتابة. لا نقول مرتبة من مرتب القدر عز وجل. نظر المسألة كمسألة علمية تأتيني بالدليل على الكتاب أولا ثم تأتيني بالدليل على مراتب الكتاب. الدليل الشاهد من الكتاب إيش؟ ولقد كتب إذا الكتاب الآن مراتب الكتابة من بعد الذكر. من بعد الذكر مرتبتين. عندنا كتب في الزبور من بعد الذكر وبعد الذكر على ظهور المفسرين. بس ما في اجماع المفسرين ان الذكر هو ايه؟ اللوح. قبل 50000 سنه من خمس سنين. اللوح المحفوظ. يبقى اذا الكتابه الاولى هي كتابه اللوح. هذه الايه اولا بان النصر لهذه الامه لابد العباد الصالحون هم الذين يترأسون الناس. متى؟ عندما يصل الناس للصلاح الذي يرضاه الله جل في علاه، يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، يمكنون لدين الله جل وعلا في الارض. وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. غرض المقصود هذه كتابه، كتابه في اللوح المحفوظ، مراتب الكتابه، كتابه في اللوح المحفوظ ثم على ذلك كتابه في الكتب التي نزلت السماويه، والكتابه بيد الملائكه. هذه مساله اخرى. المهم الغرض المقصود ان القدر الايمان به ركن من اركان الايمان، وان الله جل وعلا كتب كل شيء. كل شيء، حتى اهل الجنه اهل النار، حتى اهل الجنه اهل النار، حتى الابتسامه حتى الابتسامه. لان ابن عباس قال هو الذي اضحك وابكى، حتى ابن عمر يقول حتى الذكاء والفطنه مكتوب، حتى العجز والكيد مكتوب، كل شيء مكتوب. ما من احد يتحرك حركه الا هو مكتوب في اللوح المحفوظ، حتى يترقب قلب المؤمن ويعلم ان المساله قد انتهت. النبي صلى الله عليه وسلم خرج كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه بكتابين، كتاب في اليمين وكتاب في الشمال، فقال هذا كتاب في اليمين كتاب ربي، كتاب فيه اسماء اهل الجنه، اسماء فيه اسماء اسماءهم واسماء ابائهم. وختم على ذلك لا زياده ولا نقصان. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، امين. ثم في الكتاب اللي في يدي الشمال قال هذا الكتاب في اسماء اهل النار باسمائهم واسماء ابائهم، ثم ختم على ذلك لا زياده ولا نقصان. الامر قد كتب، الامر قد كتب. فالقدر لابد ان تؤمن به، واقدار الله جل في علاه كما تروي الكتابه وجدت ولابد ان نؤمن بها ونسلم بها. هذا الاصل الاصيل عندنا ان الايمان بالقدر ركن من اركان الايمان. الذي لا يؤمن بالقدر فانه لابد ان نقول له انت وصلت إلى درجة الهلاك. غضب الطبيعة، نعوذ بالله. إيش غضب الطبيعة؟ عاصفة جاءت يقول لك انظر إلى غضب الطبيعة، ما هو السماء. هذا كلام كفر. الذي يتكلم بهذا لا نلوم عليه، نقول له أنت جاهل لابد أن تتعلم، لكن هذا كلام كفر. إيش أي طبيعة؟ طبيعة إيش تتكلم عنها؟ هذا قدر الله قد نفذ، وكتابة الله وربوبية الله وقدرة الله جل في علاه. لذلك علماءنا الذين يدققون في المسائل قالوا الذي يؤمن بالربوبية آمن بالقدر، لأن القدر من لوازم ربوبية الله جل في علاه. القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، وما توغل أحد في هذا الباب إلا ضل. القدر قدرة الله جل في علاه. إنما تقول غضب الطبيعة وتروي ذلك وتنسبه إلى أمور خلقها الله جل في علاه، فأنت لا تدري بقدر الله جل في علاه من شيء. وقدر الله كما قلنا ركن من أركان الإيمان. مراتب القدر وعنوان القدر، قدر لابد من التسليم له، ولا يكون مؤمنا عبد بحال من الأحوال حتى يسلم لهذا القدر. القدر الذي لا مدفع له، القدر بالموت، القدر بالبيئة لا يمكن أن تدفعها، هذا لابد أن تؤمن بها. وإيمانك بها على مرتبتين، المرتبة الأولى وهي أرقاها الرضا بهذا القدر، سواء في نعماء أو في ضراء، في سراء أو في ضراء، الرضا بهذا القدر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا، ومن سقط فعليه السقط. الرضا بالقدر، فإن لم يكن فلابد أن تنزل لهذه المرتبة الثانية، والمرتبة الثانية واجبة متحتمة عليك. فإن لم يكن فأنت ضائع تائه، تضيع تتخبط، ألا وهي الصبر على أقدار الله جل وعلا. الصبر على أقدار الله. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وكانت تبكي على الذي مات على ابنها الذي مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، يعني يجب عليك الصبر. قالت عليك عني انك لم تصب بمصابتي، فتركها وراح. لما علمت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليها، ذهبت اليه حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها ان الصبر عند الصدمة الاولى. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضا والصبر مختلطين معه. عندما مات ابنه بكى، ثم قال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لا محزنون ولا نقول الا ما يرضي ربنا جل في علاه. فعليك التسليم الايمان بالقدر، ثم على مرتبتين، المرتبة الاولى الرضا، المرتبة الثانية ايش؟ الصبر. والا ضاع الايمان، والا ضاع الايمان. هذا في النوع الاول من الاقدار، الا وهو القدر الذي لا مدفع له، الذي لا تستطيع ان تدفعه بحال من الاحوال، وهذا كائن لابد ان يقع، لابد ان يقع. المرتبة الثانية هو المرتبة التي نأخذها شاهدا من قول عمر بن الخطاب، نفر من قدر الله الى قدر الله. قدر اخر يجب عليك ان تدفعه، لا ان تقبله، لا نقبله. اما قلت انه قدر، اما قلت انه مكتوب، قلت نعم. لكن الله جل وعلا هنا يبين لنا ان هناك امر خفي عليك، وهناك امر خفي عليك، وهناك امر قد امرت به ولا بد ان تأتي به، شرع وقدر. فالذين يعني يصادمون الشرع بالقدر هؤلاء الذين ضلوا، هؤلاء الجبرية الذين ضلوا. فانت ايمانا عليك ان تعلم بان قدر الله جل وعلا بد ان ينزل، ولا بد ان تعلم ان هناك شرع لابد ان تأمر به، ولا تضرب الشرع بالقدر بحال من الاحوال. كيف ذلك؟ نقول هناك اقدار، هذه الاقدار قد امرك الله جل وعلا بدفعها، تكون عاصيا لله ان لم تدفعها. مثلا قدر الجوع تدفعه بالطعام، قدر العطش تدفعه بالشراب، هذا هو قدر الموت. انت ان كنت في صحراء واكلت لقمة فوقفت في حلقك، كنت تموت وما عندك من ماء الا الخمر، قلنا يجب عليك ان تأخذ الخمر. قال الخمر حرام، قلنا يجب. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، قال اليس تهدي الغصة بقدر الله، قلنا نعم، وانت تشرب الخمر بقدر الله، تدفع قدر الله بقدر الله وانت مأمور شرعا بذلك. كما قال اوضح الامثلة، قدر المعاصي، اما قدر الله المعاصي؟ نعم قدر المعاصي. من يقول ان الله يعلم بقدر المعاصي؟ المعاصي بقدر الله. السنة والسب والسرقة والقتل بقدر الله؟ نعم والله بقدر الله. ومن لم يقل ذلك كفر، من لم يقل ذلك كفر، وهذا خطأ بين. فالله جل وعلا الذي قدر ذلك، يعني الله قدر المعاصي والزنا، نعم قدر المعاصي والزنا، لكن انت مأمور شرعا بان تدفع هذه المعاصي. قدر الله تدفعه بقدر الله جل وعلا. يجلي لك هذا الامر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك هذا لا محاله. ممكن بقى الرجل يمشي في الشارع يراها، الله اكبر على الجمال، ما شاء الله، كتب الله، تاتي تنكر عليه، تقول امرنا بالانكار، ليس منا من لم ينكر يعمل معروف عن المنكر، فتقول له اتق الله، لا تنظر. ايش اقول لك؟ كتب على ابن ادم ايه؟ حظه من الزنا مدرك ذلك. قال هذا يا ابن حبيبي انت ما عندكش فقه، لان ده مكتوب في اللوح المحفوظ، اترك الناس اللي يبص ده امر اصلا قدر لابد حيقع. قلنا لو اخطات خطا بينا، بس تحاسب على هذا القدر. القدر الاول لن تحاسب عليه، لكن القدر الثاني تحاسب عليه، لان الله جل وعلا هو الذي اوحى لنبيه ان يقول كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله، هو الذي قال في كتابه وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولما سئل الإنسان عن بصر الفجأة إيش قال الإنسان؟ قال أصرف بصرك. قال أصرف بصرك ولابد ألا تنظر إلى الحرام. نفس الأمر إن كنت في غرق يعني كسر سفينته وكاد يموت في الغرق لا يقول قدر الله علي وأنا فصل البحر انتهى الموضوع فيقتل نفسه. والله لو قتل نفسه وغرق لكان قاتلا النفس أمام الله جل وعلا. ولابد أن يسبح يسبح إلى وين هذا؟ يسبح حتى ينتهي. لابد من الأخذ بالأسباب إلى منتهاها حتى تبرأ ساحته عند الله جل في علاه. هذا الفقه الدقيق الذي فقهه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما قال له عقيدة أبو عبيدة بن الجراح قدر الله ولا يمكن إلا أن يصل قدر الله للناس طالما كتب الله هذا القدر. فقال له عمر بفقه أرقى منه كأنه يقول له نعم أنا إيماني بالقدر كإيمانك بالقدر وأن الأصل الإيمان بالقدر لكن هذا القدر من نوع آخر. هذا القدر الذي أمرت أن أدفعه أدفع القدر بالقدر. فقال نعم أفر أفر من قدر الله إلى قدر الله أفر من قدر البلاء إلى قدر العافية وساحة العافية أوسع. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن البلاء ينزل من السماء والدعاء من الأرض يعلو فيتلاحمان حتى يدفع الأقوى الأضعف. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان لابد أن يرفع يديه لله جل في علاه دعاء على الله يرفع البلاء بهذا الدعاء. فإذا أقدار الله جل في علاه تدفع قدر الله بقدر الله. وهذا كلام متين وفقه راق جدا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه علم به أبا عبيدة ابن الجراح. وهذه مواقف إيمانية من العشرة الذين بشرهم الله بالجنة. العلماء فرعوا على هذه المسألة عقدية مسألة مهمة جدا عندما قال له نفسنا في الطاعون عندما قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة ابن الجراح في الطاعون قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. قال عبد الرحمن بن عوف قال له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به في مكان فلا تدخلوا ولا تخرجوا منه. العلماء فرعوا عقديا تفريعا عظيما قالوا في مسألة لا عدوى ولا طير. هل لا عدوى ولا طير هذه تقال في هذا الباب ولا ما تقال في هذا الباب؟ ويدخل في باب القدر ولا ما يدخل في باب القدر؟ نعم يدخل في باب القدر. لذلك نحن ندين الله جل في علاه من تعمق فقها في أبواب القدر قال لا عدوى حقا ولا حتى سببا في المرض. لو حقا آمن بالقدر إيمانا صحيحا لبلغ إلى هذا المبلغ. وهذا الذي رجحه كثير من المتقدمين وأيضا رجحه الحافظ ابن حجر. والمسألة على أقوال خمسة هل في عدوى ولا ما في عدوى؟ ليش اختلف العلماء فيها؟ تجذبتها أحاديث من أولا قول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة نفي مطلق. ثم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البعير يأتي أجرب وعلى بعير صحيحة فيجرب البعير جميعا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت تقول ذلك كأنك تستدل بأن البعير الأجرب لما دخل عاد أعدى جميع البعير. فقال له من أعدى الأول؟ الإجابة من أعدى الأول الله. يبقى إذن الباقي من أعداهم الله. يبقى لا ذات الناس يبقى إذن لا عدو كما نفى لا عدو ولا طير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وبعض العلماء الذين تمسكوا بالعدوى قالوا لا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح يعني أنت ما تدخل الصحيح على المريض لأنه هيخرج يتعدى منه فيمرض. طبعا بعض علماءنا يتكلموا بكلام صراحة شديد على الأطباء عندما قالوا وهذه المسألة مسألة سد الذريعة وحسم المادة لا ما قاله بعض الأطباء الجهلاء الذين يعرفون شرع الله شيئا. هم قالوا على الأطباء الجهلاء الذين يعتقدون بأن المرض يعدي بذاته لكن هناك أطباء جمع الله لهم بين الفقه وبين العلم وبين الطب قالوا نعم هي ممكن تكون عدوى لكن عدوى ليست بذاتها هي سبب فقط. والله جل وعلا الذي يقدر ممكن أن يخلف الأسباب عن المسببات. أرأيت النار؟ النار سبب في إيش؟ في هي تحرق وهي سبب في الإحراق لكن ممكن أن تتخلف عن عن عن هذا عن ما خلق كاو نعم. أما قال الله جل وعلا يا نار كوني بردا وسلام. لذلك قال بعض العلماء إذا القول الأول قالوا لا عدوى مطلقا وبعضهم قال عدوى مطلقا والقول الثاني أختزل الأقوال الخمسة في أقوال ثلاثة. بعضهم قال عدوى تمرض ليس بذاته جعلها الله سببا في المرض وقد يتخلف هذا السبب كالأنفلونزا الخنازير والحمير وكل هذه أيضا فيها نفس الأمر. أنت تقول جنون البقر وغير جنون البقر والأمراض الأوبئة التي ظهرت في الساحة القدر هو الذي يلعب بك. رجل كبير وأنا في العمرة وآلاف أمم كانت تطوف واحد كفيل انه يجعل الامم كلها ايه ماشين يضرب في مغتهم انا من الخنازير اللي موجود صح ولا لا؟ واحد فقط امم كانت تطوف والله كان شديد ازدحام الطواف على البيت. والراجل كبير قال انتوا خايفين الموت انا عم مفيش مشاكل الموت لو جاء اتينا ولو كنا على السرير حتى الخنازير هذه تاتي إن أراد الله جل في علاه، إن لم يرد الله جل في علاه لا تأتينا. والله الذي لا إله إلا هو كانت آية من آيات الله جل في علاه في رمضان وفي الحج، وفي الحج ما أصيب أحد، وقالوا المص ومش المص ولا بد بالكمامة واطلع على نفوخك وعلى رأسك وعلى أنفك، ما في. إن كنت تعتقد في ربك جل في علاه اعتقادا صحيحا الأمر انتهى. وهذا الذي حدث من عائشة رضي الله عنها وسلمان، أخذ بيد المجزوم بيده هكذا بيده وقال تعالى. وهذا الحديث مرفوع عن السلم لكنه ضعيف، لكن صحيح عن سلمان، فأتى بالقصع القصع للطعام فقال له مد يدك كل توكلا على الله. وورد عن عائشة رضي الله عنها فعل ذلك، مع أن السلم بين وقال فر من المجزوم فرارك من الأسد. هم فهموا المسألة، فقهوها، علموا كيف يتقون هذه المسألة بالتوكل على الله. شاك السلاح، معروف أن قلبه في يقين من الله الذي فعله انتهى الامر. المهم الغرض المقصود، بعض الاطباء الذين لهم الفقه قالوا هناك عدوى لكنها لا تمرض بذاته. ليش؟ لان السلام قال لا يورد ممرض على مصح، وقال فر من المجزوم فرارك من الاسد. بعض العلماء، وهذا الجمع اعجبني جدا وقدمته في بعض الاحيين، وان كنت اقدم الاول على اليقين، هو كلام الخطابي وغير الخطابي من عصور المتقدمة، قال بأن العدوى عدوى، هناك عدوى، هناك عدوى ثابتة، هناك عدوى منفية. قال هنا نقول عدوى ولا عدوى. قلنا كيف ذلك؟ قال أجمع بين الأدلة، وهذا كلام من رجل محدث فقيه، رجل لبيب، قال قد نفى السلام العدوى، قال لا عدوى ولا طير، هذه عامة. ثم قال هناك عدوى في إيش؟ في المجزوم. لما قال لا يولد ممرض على مصح، هذه عامة مخصوصة بالبر، عامة مفهوم الكلام، ما لازم بقى لازم تستيقظه. لما قال السلام لا يورد ممرض على مصح، اي واحد يقف مع هذا الحديث يقول كل مرض معدي صح ولا لا؟ لكن لما فسره الانسان في الادلة الاخرى وكانت لصحابة قال فر من المجزوم فرارك من الاسف، فكان قول السلام العام لا يورد ممرض على مصح مخصوص بفر من المجزوم، يعني العدو هنا في ايش؟ في الجذام. قال اذا لا عدوى الا في الجذام. قلنا فقط؟ قال لا، هناك عدوى اخرى. قلنا وين؟ قال في الطعام. قلنا ما دليله؟ قال قال السلف ان سمعتم به في بلدة فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، حجر صحي. فكان القول هذا من اعدل الاقوال، انه قال ان السلف قال وبين انه لا عدوى في كل الامراض، لانهم لما سئل عن الجمل الاجر بيدخل في الجمال في البعير فيجنبهم، فقال من اعدى الاول فسكت الرجل كأنه يقول له العدوى، فقال لا، انتهى الموضوع. لما قال السلام من قعد الأول قال الله، هذه لسان الحال بالإجابة الله، يبقى إذن الآخرون أيضا الله، فلا عدوى. ولما ثبتت العدوى في الطاعون قال بها، ولما ثبتت العدوى في المجزوم قال بها، وهذا قول من قعد الأقوال. وإن كان القول الأول الذي رجحه الحافظ بن حجر قول من المتانة والقوة بمكان، لأنه قال قد وقع في الصحابة من فعل ذلك وما أصيبه بهذا المرض. سلمان أخذ بيده المجزومة، وهو الآن أخذ بيده المجزومة، مع أنه ورد بسند صحيح أن رجلا مجزوما جاء للمسلم فمد يديه يبايعه، قال أزل قد بايعناك وما سلم عليه، كان مجزوما فمد يده للمسلم فقال أذهب قد بايعناك. ومع ذلك سلمان، وطبعا هذا إشكال يحل الإخوة فوارس الميدان في هذا الباب، سلمان الآن يأخذ بيده ويقول كل توكلا على الله، ونسلم يقول له اذهب قد بايعناك، كيف نجمع بين الاثنين؟ هل خشي سيد المتقين الموقنين في ربهم جل في علاه، سيد المتوكلين على الله، من العدوى فقال له اذهب قد بايعناك؟ وسلمان يفوق توكله على الله ويقينه في الله؟ أنا سلم حاشاه أبدا، من يقول بذلك ممكن يدخل في تخبطات ما يعلم بها إلا الله. كيف الإجابة يا فوارس الميدان؟ يمني سرعة تجيب أن تحيل الآن؟ لا إن شاء الله ما في، أنا صلى الله عليه وسلم قال له ارجع قد بايعناك، وسلمان أخذ بيدي قال كل بسم الله توكلا على الله، وعائشة نفس الأمر. طيب ها نفس الإجابة. طيب لا لا لا وخالف نص، بس احنا كده ما فيش مخالفة، احنا عايزين نجمع من الاثنين. وين لقيه كلام هذا الرجل؟ هو الكلام نفوض فيه كل من يتكلم بكلام صحيح لن يصل الا ما وصل اليه اليمني مع اليمني الاخر، ان فعل السلام ينظر للتشريع. وهو أراد أن يبين لهم لا يورد ممرض على المسحفر من المجزوم كما فعلت أنا فعله. حتى إذا فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم باليقين علم أن الناس تتفاوت في إيش؟ في اليقين. فإذا عمل المرء بما فعل صلى الله عليه وسلم وهو لم يصل يقينه كيقين النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصل يقينه كيقين عائشة، لم يصل يقينه كيقين سلمان، لم يصل يقينه كيقين أبي بكر، فأصيب، ستأتيه المسألة والذريعة أن هو يكون هذه العدوى التي أراد أن ينفيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حذر منه العلماء، وقالوا لما قال سلم فمن أعد الأول، فمن قال سلم لا عدوى ولا طيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح حتى إذا أراد الله لنا في علاه. فإذا زار هذا المصح المريض فقدر الله له المرض فخرج، فله أمران من السوء بمكانه. الأمر الأول أنه سيعتقد اعتقاد الجاهلية في العدو فحسم المادة وسد الذريعة. الأمر الثاني أنه سيتشائم من من؟ سيتشائم المريض وتحدث المفسدة بين الاثنين. لذلك حسم النبي صلى الله عليه وسلم وسد ذريعة بالقول وبالفعل، وترك الأمر لما قال فمن أعد الأول على اليقين والإيمان أو كمال الإيمان في القدر بقدر الله دل في علاه. مثلا هذه المسألة الأولى، مسألة لا عدوى ولا طيرة، الراجح فيها أنه لا عدوى حقا، ومن قال بأنها عدوى تمرض ليس بذاتها كلام معقول، ومن قال العدوى التي ثبتت وأنها لا تمرض بذاتها خاصة في الطاعون وفي الجذام كان هو أقوى الأقوال. المسألة العقدية الثانية تستنبط من فضل هؤلاء الأفاضل الأكارم، علاقة الإيمان بتقديم نفس المرء على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، علاقة الإيمان بتقديم نفس الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي حدث من طلحة رضي الله عنه، إن من أهم أسس الإيمان ومن أهم أركان الإيمان حب الله، ولا يتم ذلك إلا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، نفي الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، من والده وولده والناس أجمعين. قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عن الناس أجمعين يدخل فيه النفس. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى أخذ بثوبه فقال أنت الآن أحب إليه من نفسي يا رسول الله. قال الآن يا عمر، قال الآن يا عمر الآن يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسي ومن ولدي ومن والدي ومن الناس أجمعين. في الحديث الثاني المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وعلامة المحبة لله جل في علاه، أو علامة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمرين، أمر كان في عصر السلام أن يقدم نفسه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، هذه علامة المحبة، ومن لم يفعل ذلك ليس بمؤمن كامل الإيمان أو لم يأتي بالإيمان الواجب. وهذا الذي فعله طلحة رضي الله عنه وارضاه مقدما نفسه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه عندما قال نحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الزمان ممكن للإنسان أن يختبر حبه لرسول الله أو يختبر إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرى هل يقدم سنة النبي على قول أي أحد كائنا من كان أم لا، إما أن يحارب السنة إما أن يحارب أهل السنة، فكيف يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يزعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحارب من يحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحب الرسول وهو يضاف أو يحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن له يكون ذلك، والله قد خالف قوله وفعله، خالف هذا الزعم. ما يقول هذا الفعل لا يمكن أن يكون صدقا، لأنه لو كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم حقا كان محبا لمن حمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أن يقول شوية العيال هؤلاء اللي ماسكين سواك ولحى وقميص صغير، لأن أنت تستهزئ بهؤلاء الذين يتمثلون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دعك منهم، أغرار أغمار جهلاء، علمهم، لكن احترم إيش هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تزعم أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، فبين للناس جميعا كيف أنك تحترم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك تحافظ على من يحافظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنت حقا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تنافح على أن تظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وألا تظهر البدعة، لأن البدعة تميت السنة. الغرض المقصود قد بين طلحة رضي الله عنه وارضاه علما من علامات الإيمان أو علامة من علامات الإيمان أنه قدم نفس الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه. وأنت في هذا العصر تقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد كائنا من كان. لذلك قد قال الشافعي لما قال له تقول بهذا القول، وهو يقول له قال رسول الله، قال وما لي لا أقول به، أرأيت في وسط النار، أرأيتني خرجت من كنيسة، يقول قال رسول الله، وما لي لا أقول بقول من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله، قال رسول، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه، لا يصح لك بحال من الأحوال أقول لك قال رسول الله، يقول قال الشافعي كذا، قال أحمد كذا. يعني أنت تقول مثلا رجل بيقول بأن السواك ليس بسنة، نقول له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقال بعضهم قال كلام يعني نعوذ بالله من الخزان، قال يعني بالسواك يفعله في مكان معين استهزاء، حتى ابتلاه الله بمرض عظيم جدا. لا داعي لأننا نتكلم في هذه المسألة. نقول كل من استهزأ بسنة أو رمى السنة خلفه ظهريا فإن الله يبتليه بلاء عظيما، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت محبا حقا لرسول الله فأظهر بحفاظك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أو تقول مثلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اللحية وقف اللحى حف الشارب خالف اليهود والنصارى، يقول لك الشافعي يقول حلق اللحى ليس فيها ثم شيء. طب الشافعي يقول ما مثل الشافعي يقولون وخالفه النبي صلى الله عليه وسلم. من بمن نقول، بالشافعي ام برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قالت العجوز كما قلت كثير من اكثر من مره لما عظموا الفقهاء فوق النبي صلى الله عليه وسلم، المراه العجوز كل ما يقول لها قال رسول تقول له يا ابني قل ابو حنيفه قال ايش، طب الشافعي قال ايش، طب احمد قال ايش، ما ما ما, ما يعجبها ان يقول لها قال الرسول. انا اختبرني بعض الناس في اختبارات كده معينه في بلاد اخرى، يعني يكلموني في مساله فانا بتكلم في المساله بقول قد قال فيها قال رسول الله، قال اتكلم بالمذهب. قلت هو المذهب هذا فين؟ هو المذهب ايش؟ هو ايش المذهب اصله اصلا غير قال رسول الله؟ كيف تكلم المذهب ومفيش قال رسول الله؟ قال رسول الله لابد ان يقال قال رسول الله. لذلك المرأة العجوز قالوا يا احبابي قولوا لي بالله عليكم هو النبي كان حنفي ولا كان شافعي ولا كان مالكي ولا كان حنبلي؟ هكذا لما تقول المرأة بهذا الكلام يبقى معناه ايش؟ معناه انك ادخلت في الناس ان هؤلاء يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان كنت حقا محبا للنبي صلى الله عليه وسلم فبرهن ودلل على ذلك، قدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك وعلى كل احد. من الأمور الإيمانية التي تعرف أيضا من فضل هؤلاء الأخيار الأفاضل عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن عبد الرحمن بن عوف لما باع الحديقة ب400,000 ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي لأهلي. فإذا آل البيت لما نقعد ندندن ليل نهار آل البيت وحب آل البيت نحن نحب آل البيت ونترد على آل البيت ونحن أشد الناس حبا لآل البيت. والذين يخرجون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت كيف يحبون آل البيت؟ هذا زور على آل البيت، بل آل البيت عمق آل البيت وعطف آل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الآية اللي تثبت ذلك بسرعة؟ خلاص واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أكمل أول الآيات يا شيخ. لا لا لا وأول الآيات بس أول الآيات عشان نثبت أنها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين إلى أن قال الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة في بيوتكن أنتن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إذا أهل البيت من؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج المرأة وقد هيأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة أو غير عائشة، لما دخل عائشة ماذا قالت له؟ قالت له بعدما باركت له قالت له كيف وجدت أهلك؟ كيف وجدت أهلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا، أو قال لا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأحسنهم خلقا لأهلي وأنا خيركم لأهلي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين فأدخلت واحد على الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي لأهلي. فهذه فيها دلالة عن أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك عبد الرحمن بن عوف لما قال وسلم خير الناس ما خيرهم لأهلي بعد مماتي. أيضا من الفوائد العظيمة التي لابد أن نستفيدها من هؤلاء العشر أنهم يوصفون الله بما وصف الله به نفسه. قد قال أبو بكر رضي الله عنه بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عمر بن الخطاب فاستل سيفه وقال ما مات رسول الله، فدخل أن أبو بكر فقبل بين يديه بأبي هو وأمي وبكى وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج على الناس فعمر يتكلم قال إليك عنا اسكت صهن ما يتكلم ويتكلم عمر بن الخطاب. ثم قال إليك عنا فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. أبو بكر من أفهم من أبي بكر في عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والصحابة يسمعون وأجمعوا قال أبو بكر قولا فصل إن الله في كل مكان فمن كان يعبد الله فإن الله في كل مكان حي لا يموت. قال أبو بكر ذلك اللهم نبرأ إليك من أي فهم إلا فهم أبي بكر رضي الله عنه، اللهم نبرأ إليك من عقيدة غير عقيدة أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو بكر مصرحا للناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله فين؟ فإن الله في السماء. فهو يؤمن بعلو الله جل وعلا الرحمن العرش استوى والعلو علوان. أجيب ها ها والله الطير واقف ليشمس اللي يعرف يرفع ايده والعلو علوان والله يبص ليشمس. بالله عليكم احيوا قلبي حتى لا اموت كمدا. رجل قال لي والله تجد الجميع نائم العلو علوان الذي يعرف يرفع ثلاثة كمان يرفع إبراهيم أقول ثلاثة خلينا في الاثنين بس حد يأتينا فضل قطر فضل إني لنا هذه مسألة العلو المطلق ممتاز وهو علو إيش علو الذات صح كده تقول علو الشأن وعلو القهر صح وهو القاهر فوقه عبادي ممتاز والعلو المقيد العلو المقيد هو علو على إيش العلو المقيد مقيد العرش ممتاز الرحمن على العرش استوى فلما يقول أبو بكر فإن الله في السماء يفيد أي علو من العلوين لا الاثنين الاثنين لكن هو إقرار أصرت بأي علو بعلو العرش في السماء يعني على السماء على السماء وأيضا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مر على قوله فاشتدت في الكلام والنصح لعمر بن الخطاب وتقول إيه يا عمر كنت عميرا في مكة فصرت في المدينة عمر ثم صرت الآن أمير المؤمنين ثم جلست تنصحه قام الحارث أراد أن يشتد عليها فقال اتركها أما تعلم من هذه هذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات وهي تشتكي زوجها فقال إيش عمر بن الخطاب سامع فأثبت السمع لا وعثمان بن عفان عندما قال لو طارت قلوبنا ما شبعنا من كتاب الله من كلام الله وأضاف الكلام لله جل وعلا يعني الله يتكلم نعم الله يتكلم هكذا كان الصحابة رضي الله عليهم يثبتون صفات الله جل في علاه ونحن نثبتها على ما أثبتها الصحابة ولا حاجة لنا في خلف ولا في غير خلف حاجتنا مع هؤلاء الذين لغتهم اللغة السليقة والذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له الصحابة الفائدة الأخيرة حب الصحابة إيمان وبغض الصحابة نفاق وكفر أما كلمة الكفر لا تقال هكذا على عواهنها أنا أخذ الكفر دون كفر لأنها نفاق أما تكفير الصحابة كلية فهذا كفر وأما اتهام عائشة لأنها قطعت الفحشة فهذا كفر أيضا يخرج من الملة قال السلام حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق وقال مالك وغير مالك كنا نعلم صبياننا حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا نكون قد انتهينا من الكتاب أو قل على مشارف الانتهاء يعني ممكن الأسبوع القادم أو الأسبوع اللي بعده يكون الكتاب قد انتهى بإذن الله يتلوه الاختبار ثم ذلك لابد أن نستأذن لكتاب آخر إن شاء الله من كتب السلف نبدأ في شرحه نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمام هذه الكتب وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات وأن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.